الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، فهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. إن الله على كل شيء قدير، ولا يقال على ما يشاء قدير، بل الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء، وذلك لكمال قوته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وأيضا هو سبحانه وتعالى لا إله غيره، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وكل من عبد من دون الله فإنما عبد بالباطل. فالعبادة حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، لا يصرف شيء منها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، إنما العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا إله غيره، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والغوث إلا من الله، ولا يذبح ولا تذبح الذبيحة إلا باسم الله وتقربا إلى الله، ونحو ذلك من العبادات يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. هو أيضا سبحانه وتعالى قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء، ومعنى القديم أي الأول الذي ليس قبله شيء ولا بداية له، وجميع المخلوقات لها بداية ولها نهاية، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وهو سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء، كما قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالأول الذي ليس شيء قبله أبدا، والآخر الذي لا شيء بعده، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فهو سبحانه وتعالى الأول بلا ابتداء، والدائم بلا انتهاء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه صفات، صفة القدم أو صفة الأزلية نثبتها لله سبحانه وتعالى، لكن لا نثبت اسم القديم، لأنه لم يرد أن من أسمائه القديم، لكن الصفات أوسع من الأسماء، فنصفه سبحانه وتعالى بالقدم، نصفه بالأزلية، أما الاسم فالاسم هو الأول والآخر سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر الذي لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، أي لا يطرأ عليه الفناء كسائر المخلوقات التي تفنى وتبيد إلا ما خصه الله سبحانه وتعالى بالبقاء الدائم كالجنة وما اختصه سبحانه وتعالى بالبقاء. فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر الذي لا يفنى ولا يبيد، وذلك لكماله سبحانه وتعالى وكمال صفاته جل وعلا. أيضا لا يكون إلا ما يريد، لا يكون في هذا الكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. وإرادة الله جل وعلا نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. وتابع معي لتعرف الفرق. الإرادة الكونية حتمية الوقوع ولا يلزم منها رضا الله سبحانه وتعالى، والإرادة الشرعية ليست حتمية الوقوع ويلزم منها رضا الله جل وعلا. فمثلا كفر أبي لهب، هل أراده الله أو لم يرده؟ إذا قلنا لم يرده قلنا إنه يكون في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا يريده، لا، لكن بهذه النوعين نقول أراده الله كفر أبي لهب، كفر أبي لهب أراده الله كونا لأنه وقع، ولم يرده شرعا لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر ولا يرضى بالكفر. فكفر أبي لهب أراده الله كونا وقدرا، قدره الله سبحانه وتعالى وهو لا يريده شرعا، بل أرسل إليه الرسول وأنزل إليه الكتاب وأعطاه العقل ليميز به بين الحق والباطل فاختار الكفر على الإيمان. وهذا الاختيار الله سبحانه وتعالى علم بعلمه الأزلي القديم أن أبا لهب يأتيه الرسول ويعظه ويدعوه إلى الإسلام ويختار الكفر على الإسلام، لم يجبره الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أرسل إليه الرسل وأنزل معه كتاب وأعطاه عقل ليميز بين الحق والباطل، لكن كما فعل أبو طالب آخر ما قال ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب، مع أنه يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق وأمين ورسول من عند الله ويدافع عنه، ومع ذلك يموت على ملة عبد المطلب. هل ظلمه الله؟ هل أجبره الله على الكفر؟ أرسل إليه قريبه الذي يعرف أمانته ويعرف صدقه، لكن اختار الكفر على الإيمان. إذن كفر أبي طالب، كفر أبي لهب أراده الله، لأنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله في هذا الكون، لكن أراده الله بإرادته القدرية الكونية ولم يرده شرعا لأنه لا يأمر بالكفر. طيب إيمان أبي لهب هل أراده الله؟ إيمان أبي لهب أراده الله شرعا أراده الله شرعا، فلأنه سبحانه وتعالى يأمر بالإيمان ويرضى عن المؤمنين، ولم يرده كونا ولا قدرا، ولم يرده كونا ولا قدرا، لأنه سبحانه وتعالى علم أن هذا الإنسان يختار الكفر على الإيمان، علم ذلك بعلمه القديم، لكنه هذا الإنسان ليس بمجبور وله القدرة على اختيار الإسلام، لكن أعرض واختار الكفر. طيب، إيمان أبي بكر هل أراده الله؟ أحسنت، أراده الله كونا وقدرا، وأراده أيضا إيش؟ شرعا. أراده كونا وقدرا لأنه وقع، وأراده شرعا لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالإيمان ويرضاه. طيب، كفر أبي بكر هل أراده الله؟ لم يرده لا كونا ولا قدرا ولا شرعا، لم يقدره الله لأنه لم يقع، ولا شرعا لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر ولا يرضاه. إذن هذا معنى ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله، إما بإرادته الكونية أو بإرادته الشرعية أو بهما. أيضا هو سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام، لذلك يقال كل شيء خطر في بالك عن الله فالله على خلاف ذلك، أي من ناحية الكيفية. أما نحن نقول إنه سبحانه وتعالى سميع بصير قدير قوي، له وجه يليق بجلاله، له نثبت له اليدين اللتين تليقان بجلاله، لكن لو حاولنا أن نتخيل أو نتوهم كيفية وجهه سبحانه وتعالى لا يمكن أن ندرك ذلك. لو حاولنا أن ندرك كيفية استوائه على العرش لا يمكن، لذلك قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن لا تبلغه الأوهام مهما حاولنا أن نتوهم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لا ندرك ذلك، ولا يمكن أن نبلغ حقيقة ذاته وأسمائه وصفاته. أيضا هو سبحانه وتعالى لا تدركه الأفهام، لا تدركه الأفهام أي العقول، كما قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أيضا قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، فالله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة ولا تدركه الأبصار، أي لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو سبحانه وتعالى محيط بجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا تدركه الأفهام، هذا لكمال عظمته سبحانه وتعالى. أيضا لا تبلغه الأوهام لكمال عظمته وكمال أسمائه وصفاته جل وعلا. أيضا هو سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام. وقلنا إن لفظ الشبه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما يطلقه بعض العلماء ويريدون به المماثلة، ويريدون به المماثلة. والأفضل أن نلتزم بقاعدة أهل السنة والجماعة، فلا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دام أن الشبه لم يرد بنفي ولا إثبات في النصوص فنتوقف فيه ولا نثبت ولا ننفي، إنما ننفي المماثلة، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا أيضا لكماله سبحانه وتعالى وكمال أسمائه وصفاته، له الكمال المطلق. هو أيضا سبحانه وتعالى حي لا يموت، سبحانه وتعالى هو الحي له الحياة الكاملة والحياة الدائمة، أما المخلوق فهو يموت، كما قال عليه الصلاة والسلام أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نسأله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.